يغرف لكل واحد شوية دمية ويتأمع وياكل لوحده برضه ما فيش بركة في الآكل. انما عايز يبقى فيه بركة، كلوا كلكم من إناء واحد، خير الذات ما كثرت عليه الأيدي. قال لهم اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. حتى الاكل علمهن ما سابش حاجة ابدا، حتى اللومة اللي بناكلها ورانا ناكلها ازاي. اجتمعوا يعني اتلموا حوالينا الطبلية كده وحطوا الاكل في اناء واحد، وقبل ما تاكلوا ما قبل الواحد ما ياكل يسمي الله. ولذلك كنت قاعد مع اولادك قبل ما تبدا الماتش تقول لهم مين اللي قال بسم الله، تقوم تفكر الناس اللي ما قالش في الاول يجي في اثناء الاكل يقول بسم الله اوله واخره، بس ما عادش الاكل من الاول لانه بياكل على سطر واستفراط. ها اهو كده. وبعدين السحور بركه، لو حتى اكلت تمرتين بشرب ميه تغيب طول النهار راوي، تغيب طول النهار مرتاح. ايه كمان يا رسول الله؟ قال لك الثريد. الثريد اللي هي الفتة اللي احنا عارفينها، بنجيب الشوربة ونحط العيش تبقى فتة. يعني النبي بيقول لك لما يطب عليك شوية طيوب بالليل فجأة 10-12 واحد من البلد خصوصا يكون جاي مولد السيدة ولا الحسين، يقوم ما يشوفوكش طول السنة الا في مولد السيدة والحسين، تبص تلاقي الباب مفتوح قرصة من الامن المركزي داخل، تروح فين يا جماعة؟ يقول لك مولد كل سنة. طيب طيب يا طيب يا ولدي. انت بقى تبص تلاقي نفسك محتار يا ولية، ده ال 12 نفر جايين حنوكلهم ايه؟ والله اذا كانوا يقربوا للست خلاص حينكرم واخر كرم، هي بنفسها حتنط ايه تقشر وتقلي. انما اذا كانوا يقربوا للراجل يا ليلة مش فايت. هو احنا ما حوالناش من اهل حير الارض؟ هم جايين لنا يناموا فين؟ الناس وهو الزعم عشان تسمحهم. لا، النبي بيقول لك حل المشكلة دي كلها بشوية فتة. هات 10 ترغيفة بريزة بارتزاع يعني، لان ابو تعريفة ما عادش ينفع ده قد الاسبرينة ما ينفعش، ومخلوط بالرمل يعني رغيف مسلح خرسانة فيها رمل وزلط، وساعات تلاقي فتة دبارة طويلة عريضة تربط بها الجزمة، يقدر يفرق بها الجزمة اي حاجة. هات من ابو سامي واعمل شوية الفتة، والفتة بتختلف باختلاف المقامات، في فتة ذكر بط في فتة عاد، فانت اختار الذكر اللي حد صحته عشان اللي ياكل اكلة تصعد على قلبه ما يجيش تاني. وبعدين النبي بيقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تصور بقى، يعني شوف النبي بيشكر في الفتة قد ايه، لانها بتفك اسمى والله، بتفك أزمة. 10-12 نهار ما تجيب لهم جبنة وزيتون ان شاء الله هتتفرف من اول الشهر، مش هتلاقي قد 5 جنيه جبنة وزيتون، وهيقوموا ايه جعانين. مفيش، لان الجبنة والزيتون عمرها ما تشبع واحد عندهم كليستوما وسكاريس، تشبعوا ايه؟ دول جايين من البلد الواحد منهم كان بياكل مشمس عيش. هتجيب له انت جبنة فستر وجبنة كلمانكي وجبنة رومي وجبنة بيضة، وتعلموا الجبن، والجبن سيد الاخلاق. لا لا لا، قوم يا اخويا فت الله يبارك فيه. وهم من ساعة ما قالوا الفتة هينخمد ويناموا. خلاص. ولذلك النبي قال عليكم بالثريد فإن في الثريد بركة. وكان بعض الصالحين دايما ياكل الثريد الفتة ويقول انه يوفر لي ساعة اقرأ فيها كتاب الله. يعني عبال ما اجيب انا العيش وامدغ العيش واقعد اكل واكل العيش وبتاع يكون فاتت ساعه، انما الثريد ظلت ملقه على طول بيوفر لي ساعه اقرا فيها القران. شوفوا الناس حرصها على الوقت كان شكله ايه. من ادب النبي في الصيام ان يدعو الله عندما يحل موعد الافطار. يعني مش نقعد بقى احنا مشغولين بالسلطه وعمايل السلطه والمغرب جدا، يا اخي ده في ساعه اجابه بقى، ارفع السكينه وقول يا رب، قول يا رب لان ربنا مديك رخصة، مديك دلوقتي منحة، مديك مكافأة، مديك اجازة. بيقول لك انا فاتح لك باب السماء، ادعوني بما شئت يا صايم، دعوتك مستجابة. ولذلك ابن عمر كان لما المغرب يدن كان يقول اللهم اني اسألك العفو والعافية، افضل دعوة.